سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيان لتجوب بأرجاء الدنيا كل يقرأها بلسان ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن سبعة أحرف في القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة، قال فيه صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يتكلم مع الله فليقرأ القرآن. هيا بنا مع فواتح سورة التوبة، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. بدأت بالاستعاذة. نعم نعم، وهناك أوجه وصل بين الأنفال والتوبة. نعم، ننبه هنا أن سورة التوبة هي السورة الوحيدة في القرآن التي لم تبدأ بالبسملة. نعم، لذلك بدأنا بالاستعادة فقط. تمام. وعند وصل آخر سورة الأنفال بأول سورة التوبة يكون لجميع القراء ثلاثة أوجه. نعم. الوجه الأول الوقف مع التنفس. نعم. ثم بدء بسورة التوبة. الوجه الثاني السكت دون بسملة، وهو الوقف دون تنفس. تمام. الوجه الثالث وصل آخر الأنفال بأول سورة التوبة مباشرة بالإقلاب. نعم نعم، تفضل. الآن قرأنا لقالون، نقرأ بالصلة. تفضل. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. بالتوسط. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. بالصلة. إلى الذين عاهدتم من المشركين. ورش. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. إيت بالإمالة يا أبي عمرو. أن الله مخزي الكافرين. أنكم واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأن الله مخزي الكافرين. أنكم واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. واعلموا خلاد. واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. النخل الورش. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. استكت الخلف ثم الخلات. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. نعم. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. أحسنت ما شاء الله. أكمل. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. إلى الناس الدري. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. ورسوله. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. إلى الناس. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. ورسوله. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. حمزة سكت. يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. إلغي السكت اللي خليت. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. أكمل. فإن تبتم فهو خير لكم. ورش. فهو خير لكم. ابن عامر. فهو خير لكم. الصلة. فإن تبتم فهو خير لكم. فهو ابن كثير. فهو خير لكم. أكمل. وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. نعم. فاعلموا أنكم غير معجز الله. نعم. فاعلموا أنكم غير معجز الله. غير حمد. غير معجز الله. صلاة. وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. نعم. وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. أكمل. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. نعم. بشر الذين كفروا بعذاب أليم. بعذاب أليم. نعم نعم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. إليهم. فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. التوسط. ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. إتب خلاد. فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. إتب ورش. ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. إتي بالوجه الثاني. ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. خلف شيء. ثم لم ينقصوكم شيء أولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. اسكت عليها. ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم اكتب سكت خلاد ثم لم ينقصوكم شيء أو ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم اختم الآية إن الله يحب المتقين الله اللهم اجعلنا منهم جزاك الله خير تفضل فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد السلام فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد ورش فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد حمزة فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد أكمل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم نعم ورش فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم توصل إجماع وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم نعم وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة للسسي ثم أبلغه مأمنة اتبع ابن كثير وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ارجع الورش وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة سيتخلى بخلف وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون سلام. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون نعم كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام نعم تفضل الصلاة تفضل كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام عاهدتموا إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام يلا ورسي كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين إن شاء الله أحسنت حبيب تفضل كيف وإن يظهروا عليكم لا يركبوا فيكم إلا ولا ذمة الكسائي إلا ولا ذمة إيه بورش لا يركبوا فيكم إلا ولا ذمة إيه بالصلة كيف وإن يظهروا عليكم لا يركبوا فيكم إلا ولا ذمة فيكم لا يركبوا فيكم إلا ولا ذمة خلف كيف وإن يظهروا عليكم لا يركبوا فيكم إلا ولا ذمة اسكت خلف لا يركبوا فيكم إلا ولا ذمة أكمل يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون وتابى قلوبهم وأكثرهم فاسقون تقليل وتابى قلوبهم وأكثرهم فاسقون الإمالة وتأبي قلوبهم وأكثرهم فاسقون نعم يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون وتابى أبو جعفر وتابى قلوبهم وأكثرهم فاسقون أكمل اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله نعم اشتروا بآيات الله نعم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم إنهم ساء ما كانوا يعملون نعم إنهم ساء ما كانوا يعملون إنهم ساء ما كانوا يعملون أكمل لا يركبون في مؤمن إلا ولا ذمة الإمالة ولا ذمة خلف إلا ولا ذمة نعم لا يركبون في مؤمن إلا ولا ذمة لا يركبون في مؤمن إلا ولا ذمة سكت. لا يركبون في مؤمن إلا ولا ذمة أكمل وأولئك هم المعتدون وأولئك هم المعتدون سامح يكمل جزاك الله خير فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين نعم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ورش فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين أكمل وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصله ونفصل الآيات لقوم يعلمون برش ونفصل الآيات لقوم يعلمون أكمل ورش ونفصل الآيات لقوم يعلمون ونفصل الآيات لقوم يعلمون إتي بحمزة خلف ثم خلاد ونفصل الآيات لقوم يعلمون لقوم يعلمون جزاكم الله خير ما شاء الله ولا قوة إلا بالله ودايما تصبحوا بيجي تمس بي يرفعكم الله اعلى الدرجات قولوا امين رحم الله عبدا قال امين والى لقاء اخر ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وفي رعايه الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته سبعه احرف في القران نزلت تيسيرا وبيانا لتجوب بارجاء الدنيا كل يقرأها بلسان ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان قراء عشر ورواة والقارئ صاحب اثنان في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن سبعة أحرف